أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في محاضرة جديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون محاضرة مفيدة. وعنوان هذه المحاضرة هي شرح برنامج أدغارد لمنع الإعلانات للأندرويد. طبعا يعني أنا ما بشرحش كتير في الأندرويد، لأني طبعا في ناس كتير أفضل مني وأحسن مني في الأندرويد، أو أنا ما بحبش أشرح في الأندرويد كتير. أنا المحاضرتين اللي شرحتهم، يعني المحاضرة اللي فاتت بتاعت الـ A3 والمحاضرة دي. بالنسبة للمحاضرة دي أو بالنسبة للبرنامج ده، برنامج أدغارد برنامج حلو، برنامج ممتاز صراحة، وبرنامج هيمنع الإعلانات. هنشوفه طبعا قبل تثبيت البرنامج، هنشوف الإعلانات في البرامج إزاي يعني، والواحد يعني حاجة مؤذية الصراحة كثرة الإعلانات في البرنامج، متعرفش حتى تقرأ خبر أو أي حاجة. وهنشوفه بعد ما نفرد البرنامج ونظبط اعداداتها اللي هي مملة الصراحة، هنشوف الفرق بين ده وبين ده. طيب البرنامج انا جربته ما يقل عن شهر وشوية او شهرين، يعني جابه من قبل رمضان، جبت منه نسختين، اللي اعطاني النسخ طبعا اخويا، فنسختين نسخة تجريبية قعدت اسبوع وباظت ما نفعتش. اما النسخة اللي معانا دي نسخة مجانية ان شاء الله، وهي كويسة خالص وممتازة ورائعة الصراحة. تعال نشوف البرنامج قبل الإعلانات، قبل قصدي ما نسبتو، نشوفوا الإعلانات بتاعته أو نشوفها البرامج نفسها، التطبيقات الإخبارية هل هتجيب إعلانات ولا. الرابعة مساء، الإعدادات السريعة، شاشة التأمين، أخبار الزمالك لحظة بلحظة، الرأس مثلا. الوسائطي أخبار الزمالك، أخبار الزمالك لحظة بلحظة، أخبار الزمالك لحظة بلحظة، أخبار الزمالك لحظة بلحظة، عرض العنصر واحد من إجمالي 101. أخبار الزمالك في قائمة. كما أكدنا من قبل سموحة، يعلن ضم أبو جبل رسميا. أعلن نادى سموحة برئاسة فرج عامر أمس وفد زملكاوة في أن بيل انهاء صفقة ثنائي الفريق البترولة 3 ساعات مضت. نفتح مثلا هنا أخبار الزمالك من كل المواقع، وندخل مثلا تعرف على الخطاب 3 ساعات، ندخل على الموقع، زيارة الموقع، أخبار الزمالك لحظة بلحظة، وفد زملكاوة في أن بيل انهاء صفقة ثنائي الفريق البترولة. يعني حامل الصفحة بس. التنقل إلى وفد زملك، مزيد من وفد زملكاوة الزمالك، مربع تعديل، بحزير الرئيسية، الأخبار الميدية، ريجكت، رابط في قائمة، المستوى واحد، عنصران، ايب اندرسكور بلو، اعلانات كده، اعلانات اهو، اكس اندرسكور بلو، الاعلان يغطي اكس اندرسكور بلو، ايقاف المشاهد من قائمة في جدول صف بقلم. طيب. احمد عسكر نطلع كده، مش اخبار الزمالك لحظه بلحظه، احنا شفنا هيجيب اعلانات ولا لا. اخبار الزمالك لحظه بلحظه، تو باتري سايبر امبر، تو باتري سايبر امبر 11,239,517. الشاشه الرئيسيه اخبار الزمالك. طيب. الدوله المصريه مثلا، برنامج تاني لربما يكون برنامج الزمالك بس لا يعمل اعلانات. شوفوا برنامج الدوله المصري، الاخبار في قائمة تاسك، اللي يربط بقاء القماش في الموسم المقبل بالحصول على الكأس منذ دقيقتين. الرسمي قائمة يعرض عنصرين اثنان واحد اثنان تسعة ثمان في قائمة الايب اندرسكور بلو، الرسم اعلانات كوك اكس اندرسكور وايد، الاعلان يغطي اكس اندرسكور وايد. الرسم الشاشة يوتيوب، شفنا البرنامج وشفنا الاعلانات والحاجات المملة الصراحة يعني. طيب تعال نفتحه كده مع بعض، نجيبوا البرنامج ونثبته. عرض العناصر من 1 إلى 8. ملفاتي طبعا أنا بستخدم الهاتف نوت 3 يعني في شبكة الكلب 6.40 جيجا بايت كويس يعني. الصوري 100، الصوري الكل 6 ف ندخل هنا في قائمة بطاقة اسمي جهات الاتصال من قائمة التخص في قائمة سايبر مخزن البر عربية لاج تويتر كوم دوت جوجل دوت توب باك اندرس كشف اسم ال كوم اندرسكور ادكارد بريميوم اندرسكور اثنان 1319 لحجب الاعلانات ماشي نثبته بسم الله الرحمن الرحيم حزم المثبت تثبيت زر حزم المثبت جاري التثبيت اليبسس ادغارد جاري التثبيت اليبسس طبعا شغال بيثبت لسه فتح زر خلص اهو بده فتح ادغارد ادغارد ادغارد 2.FAQ ادغارد 2.1 FAQ more options لم يتم التحديد مربع اختيار هنحدد الاختيار ده هو طبعا ثبته وحذفته عشان نشرح معاكم ممكن لو ثبت اول مره بيجيب لك الرساله على طول لو ما جابهاش وجاب لك الشاشه دي هتحدد على الاختيار ده اهو لم يتم التحديد مربع اختيار هنحددوه كده اهو تم التحديد تنبيه attention attention you need to authorize our app to create a VPN connection Edgar does not route your traffic through a remote server so the filtering is done on your device. If you tap OK, you will next see the system dialog asking for your approval. When you see the key icon in your status bar, Edgar protection is enabled. Cancel. Zir. OK. Zir. Attention. ماشي سمعنا اقول لك ان هو okay. عاوز يتصل تصل يتصل بالجهاز ده وخلال ال VBB والكلام ده نديه موافق Edgar تنبيه preparing to start protection Edgard, Bumbi, cannot start the VPN. طيب. Cannot start the VPN. Learn more. Cancel. Edgard cannot start the VPN because of a known Android 5.0 bug. Cannot start the VPN. Learn more. ندو كده. FAQ. Why VPN cannot be started on Android 5.0. More options. ماشي. FAQ. طيب دلوقتي هو اتصل. Why VPN cannot be started on Android? طيب. More options. ندوس على More option. يعرض سبع عناصر. عرض العناصر من. ونختاره. في قائمة. Settings. Setting. Firewall. Settings. هندخل على Setting دي. Settings. عرض العناصر من واحد إلى. General. Navigate up. Settings. More options. في قائمة. General. ماشي. Navigate up. Notification I language current. Clear statistics. Clear traffic. Notification icon current. Language current English. Filter apps traffic. If this option is checked, the guard filters the traffic of all applications. لم يتم التحديد. Filter apps traffic. If this option is checked, the guard filters the traffic of all applications. ماشي. لم يتم التحديد مربع اختيار. Update over Wi-Fi only. A guard will get filter updates over Wi-Fi only. ماشي برضو هنحددوها. تم التحديد مربع اختيار. Auto-update filters. If the unblock sets that can be helped. Auto-update filters. If this option is enabled, a guard will update add filters automatically. تحدد برضو دي. Unblock sets that can be helpful to user. For تم التحديد. Show useful ads. Unblock sets that can be helpful to user. دي طبعا For example, context based. تم التحديد. Edgard Auto Start. Launch Edgard at System Startup. طبعا هنا بيقول لك لو عاوز يفتح مع الكمبيوتر أو مع الجهاز ولا طبعا هتسيب يفتح طبعا. Navigate up. General. More options. Edgard Auto Start. تم التحديد. Show useful ads. تم التحديد. Auto Update Fill. لم يتم التحديد. مربع اختيار. عشان نسيناها برضو. Update over Wi-Fi. تم التحديد. Filter apps traffic. لم يتم التحديد. Filter apps traffic. If this option is checked, Edgard. لم يتم التحديد. Language. تم التحديد. مربع اختيار. Filter apps traffic. تم. Language. Current. English. Notification icon. Current. Default. Clear statistics. Clear traffic stats. Blocked ads count. Blocked threats count and traffic. طيب نطلع من general. General. اد بلوكر جنرال اد طيب بلوكر ندخل على الاد بلوكر هنا يا Enable جماعة. English filter based on Zlist. Filter that enables removing of the ads from websites with English content. Version 1.0.7.59 Updated 9 December 2015 at 3:51 دقيقة. عرض العناصر من 1 إلى 4 من إجمالي 21. في الجامعة دي تحددها بلا استثناء. طيب ليه؟ لأن دي هي المتخصصة بمعنى يعني تجيب لك كل لغة جبالها محدد او محددش. كل لغة انت هتحددها هتشيل لك اعلاناتها لو جابلك في جابلك في جابل اللغة دي هي او دخلت على موقع باللغة دي هي وفي اعلانات هتشيلها لو سبتها ما هيشيلهاش. فاحنا ايه نحدد كل الاعلانات كل الاختيارات الموجودة في الجامعة دي ماشي. هم شوية كتار يعني الصراحة. أول حاجة الإنجليزي التحديد مربع اختيار spyware filter the most comprehensive list of various online counters and web analytics tools ده طبعا spyware. If you do not want your actions on the internet to be then التحديد مربع social media filter filter for social media widgets like buttons and such version 1.0.7.63 update then التحديد مربع اختيار experimental filter filter designed to test certain hazardous filtering rules before they are added to the basic filters version 1.0. experimental filter filter designed to test certain hazardous filtering rules before they are added to the basic filters version 1.0.23.37 updated لم يتم التحديد مربع اختيار تنبيه applying new settings settings هيقول لك ايه تطبيق الاعدادات طبعا تطبيق الاعدادات الجديده عرض العناصر من قائمه navigate up ad blocker more options في قائمة experimental filter for useful ads filter that unblocks ads which may be useful to use تم التحديد Russian filter لم يتم Russian filter filter that enables blocking of ads on websites in Russian version 1.0.29.1 تنبيه انت تريح دماغك وتحدد كل الموجود هنا الأول الآخر ماشي تم التحديد German filter filter that enables removing of the ads from تنبيه applying new settings settings Navigate up. Ad blocker. More options. في قائمة experimental filter for useful ads. تم التحديد. Russian filter. Filter that enable. تم التحديد. حدد برضو. German filter. حددناه برضو. تم التحديد. Japanese filter. Filter that enables. لم يتم التحديد. Japanese filter. تنبيه. انت عشان تضمن انها تحددت تقف على اسم اللغة نفسها. يعني الياباني تقف على الياباني. الانجليزي تعرف على الانجليزي طبعا محدد هتلاقي العربي تحدد برضه التحديد Dutch filter filter that enables blocking لم يتم filter that enables blocking of ads on websites with Dutch content هتحدد ده التحديد Dutch filter filter that enables blocking of ads on website لم يتم التحديد مربع تنبيه applying new settings settings Spanish slash لم يتم تحدد الاسباني Spanish slash Portuguese تنبيه applying new settings settings تم التحديد Turkish filter filter that enables لم يتم Turkish filter تنبيه applying new settings settings تم التحديد mobile ads filter filter تم التحديد mobile ads filter تم التحديد Apindo Bahasa Indonesia لم يتم Apindo Bahasa Indonesia supplement for تنبيه applying new settings وده للعلم يا جماعة مش موجود في سوق بلاي settings تم التحديد Izalist China supplement for Izalist version لم يتم Izalist China supplement تنبيه applying new settings settings تم التحديد مربع Izalist check in Slovak لم يتم التحديد Izalist check in Slovak تنبيه applying new settings settings تم التحديد Izalist Hebrew supplement for Izalist هنحدد دي برضه لم يتم Izalist Hebrew تنبيه applying new settings settings تم التحديد Izalist Italy Italiano supplement for Izalist version 1 لم يتم Izalist Italy تنبيه applying new settings settings تم التحديد ويست أركنسا سبلمنتري زيليست. لم يتم ويست أركنسا سب تنبيه applying new settings. Settings. تم التحديد ويست أفار. لم يتم ويست أفار فرانسي سبلمنتري زيليست فيرجن 1.0. تنبيه applying new settings. Settings. تم التحديد App Japanese filters version 1. لم يتم التحديد App Japanese filters version 1. تنبيه applying new settings. Settings. تم التحديد Adblock Polsky Regali Polsky filter version 1. لم يتم التحديد Adblock Polsky Regali Polsky filter version 1. تنبيه applying new settings. Settings. تم التحديد Adblock Polsky Regali. تم التحديد يعتبر كل من قائمة Adblocker More options في قائمة Itzelist Hebrew Supplement Itzelist Italy Italiano Supplement. تم التحديد List Arkansas. تم التحديد List FR. تم التحديد App Japanese. تم التحديد Adblock Polsky. تم التحديد تم App تم List FR. تم التحديد List Arkansas. تم Itzelist Italy Itzelist. تم التحديد Itzelist check. تم التحديد Itzelist check. تم التحديد App window. تم التحديد Mobile ads filter. Filter that enables block. تم التحديد Spanish select. تم التحديد Dutch filter. تم التحديد Japanese filter. تم التحديد Filter that enables remove. تم التحديد Russian filter. تم التحديد Russian. تم التحديد Filter for useful. تم التحديد Experimental filter. Filter. تم التحديد Social media filter. تم التحديد spyware filter. تم التحديد English filter. من قائمة more options. كده كله اتحدد يا جماعة. نطلع كده بقى في قائمة general. نروح الجامل بعدين. Ad blocker. Browsing security. قلنا ايه Ad general. احنا خلصنا general. Ad blocker. وات بلوكر. وندخل browsing security. Browsing security. طيب. Navigate up. Browsing security. More options. هنا هتلاقي phishing and malware protection. Check web. تم التحديد more help us with browsing security. لم يتم التحديد مربع بس كده ونطلع من هنا في قائمة نروح الجامل بعديها Browsing security firewall. Firewall. Navigate up firewall. More options. Enable firewall. تم التحديد show firewall note. تم التحديد absence statistics. شغال ماشي. شوف الجامل بعديها ad blocker. Browsing security firewall. خلاص يعتبر يعني whitelist. Wireless. Whitelist. ندخل هنا Navigate up. Whitelist. Add website. Remove all. ده هنا لو عاوز تضيف more options. تكتبها ولا The whitelist is empty. أنا الحقيقة ما جربتهاش. Add website. زيادة في قائمة. Add blocker. Browsing security. Firewall. Whitelist. User filter. User filter. Navigate up. User filter. Add rule. Import. Remove all. More options. برضو دي ما جربتهاش. The user filter is empty. Add rule. زيادة في قائمة. Add blocker. Browsing firewall whitelist user filter advanced. Advanced طبعا سيبك منها كده يا جماعه احنا ايه VPN cannot be started on Android 5.0. ماشي نطلع كده من البرنامج ملفاتي عرض الف في قائمه بطاقه اسمي عرض العناصر من 1 الى 2 من التطبيق نقفل التليفون تنبيه ايقاف التشغيل في قائمه اعاده تشغيل الشاشه الرئيسية إعادة تشغيل زر عشان ايه يبدأ يفعل إيقاف التشغيل الإعدادات اللي احنا عملناها ماشي طيب في بعض التليفونات يا جماعة ومنهم طبعا تليفوني لما تقفل التليفون باور خالص ما هيجيبلكش الرسالة ان هو عاوز يتصل لانه عاوز يشغل البرنامج زي ما هيجيبها دلوقتي فانت لما تقفل التليفون باور هتروح ايه فتح البرنامج وهتروح مشغل محدد الاختيار اللي احنا حددناه ماشي يبقى لما لو قفلت التليفون باور مثلا او البطارية خلصت منك هتروح انت ايه هتروح فتح البرنامج نفسه وتروح محدد الاختيار خلاص لكن لو انت مشغل عامل له ريستارت هتجي لك الرسالة دلوقتي عادي خالص زي ما احنا هنشوفه طريقة الاتصال اهو. سمعناها؟ نسمع كده مع بعض. السماح بالاتصال. هنا قال لك ايه؟ لديك طلب من الكارد للحصول على اذن باعداد اتصال بي بي ان سيتيح لك مراقبة البيانات على الشبكة. لا تسمح بهذا الاتصال الا في حال كنت تثق بالمصدر. سيظهر رمز في اعلى شاشتك اثناء استخدام بي بي ان. هل تريد السماح بهذا الاتصال؟ بي بي ان دي اي ال جي اس. خلاص بي بي ان دي اي ال جي اس. سمعنا كويس؟ السماح بالاتصال. ندو ايه؟ السماح لديك بالاتصال. طلب من السماح بالاتصال. لديك الغاء زر. ندو ايه؟ موافق زر. موافق. بي بي ان دي اي ال جي اس. ولا هو موجود في شريط الاشعارات. ماشي؟ الشاشة الرئيسية. طيب دلوقتي احنا قبل ما نشرح البرنامج شفنا ان في اعلان البرنامج مالي التطبيقات اللي احنا شرحنا اللي احنا فتحناها. طيب اخبار الزمالك لحظة بلحظة. نفتح كده البرنامج ده برضو. اخبار الزمالك لحظة بلحظة. اخبار الزمالك واحد مواضيع حديثة. كما اكدنا من قبل سموح وفد زملكاوة في ان بيل تعرف على الخطاب الذي ارسله وفد زملكاوة. خبر ولا اي خبر تاني؟ مفاجأة. طاقم تحكيم عرباق يدير. نفتحه ده مثلا. اخبار الزمالك. ندخل على زيارة الموقع. رابط. ندخل على الموقع نفسه. اخبار الزمالك لحظة بلحظة. هل هيجيب اعلانات؟ مفاجأة. طاقم تحكيم عرباق يدير مباراة الزمالك والشرطة اليوم. طيب نمشي كده. التنقل مفاجأة. مزيد من المفاجأة. طاقم الزمالك مربع تعديل محزير. الرئيسية. الأخبار المؤدية. المفروض ان في اعلانات هنا في جدول صفان اثنان عمودان اثنان مفاجأة. طاقم تحكيم من جدول بعد المؤدية كان في اعلانات لكن هنا تشارد الاعلانات اهي في جدول صفان اثنان عمودان اثنان مفاجأة. بقلم احمد عسكر. هنا نمشوا. الثلاثاء 12 يوليو 2016 الحادية القاهرة. مفاجأة. طاقم قام اتحاد الكرة المصري بالاتفاق مع طاقم تحكيم عربي لإدارة مباراة نادي الزمالك والشرطة اليوم في كأس مصر. العمود اثنان. نمشوا كده كملوا الخبر. وجاء ذلك القرار بعد مقاطعة الحكام المصريين إدارة مباريات نادي الزمالك ورفع قضايا ضد مرتضى منصور رئيس النادي. كملوا مع بعض. وأكد اتحاد الكرة أن المباراة في موعدها بالرغم عدم موافقة الحكام على إدارة المباراة حتى خرجت إنباء بالاتفاق مع طاقم تحكيم عربي. نمشي مع بعض. ولم يتم الإعلان الرسمي عن الحكام من جانب اتحاد الكرة حتى الآن. شاهد الفيديوهات. طيب. فيش ولا إعلان ظاهر يا جماعة. طيب تشوف البرنامج الثاني مثلا. الدوري المصري. الدوري المصري. الدولة المصري. الحقيقة يا جماعة والله برنامج رائع. الأخبار في قائمة السيد مفاجأة. قائم الراحلين في إنبي منذ 21 من قائمة في قائمة تاسك بالمستندات. فلا سيرف تتنازل رسميا عن حقوق كأس مصر والسوبر لي برزنتيشن منذ من قائمة الأخبار تاسك بالمستندات. النهار بناقص اليوم السابق. شوفوا كده مع بعض. المفروض هنا يكون جاب على سيرف صاحب الحقوق التلفزيونية لمباريات كأس مصر والسوبر المحلى لموسم 2015 ختم إلى الخلف 2016. اتحاد الكرة في خطاب رسم بأنها تنازلت عن حقوقها الكاملة إلى شركة برزمتياشن سيبورت بدءا من مباريات اليوم الثلاثاء الأهلي وحرس الحدود في 6:30 والزمالك أمام اتحاد الشرطة في 9:30 مساء. طبعا وجاء في خطاب على سيرف للجبلاية اختارها بعد منح قناة النهار شارة البث للمباريات لفسخ التعاقد معها لعدم الالتزام ببنود التعاقد. وجاء في الخطاب تنبيه من طلع سيرف على اتحاد الكرة بضرورة اختار اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمنح شارة البث للمباريات المتعاقد عليها لشركة برزمتياشن سيبورت على أن تسدد الأخيرة قيمة شارات البث. مجموعة من رمز. طيب قم بتغيير إعدادات. يعني ما فيش ولا اعلان ظهر. طيب الاخبار تعال نقفل التليفون كده خالص يا جماعه. نقفله باور عشان نشوف ازاي هنشغلوه لو ايه في قائمه ايقاف التشغيل لو الشاشه الرئيسيه قفل باور. نشوف ازاي نشغل البرنامج. ماشي. جاري إيقاف التشغيل. طبعا احنا عرفنا اول ما فتحنا اعطيناه ريستارت، فتح مع نفسه، جاب الرسالة وانه هو عاوز يتصل مع نفسه. هنشوف كده اهو، نفتحه دلوقتي، نفتح البرنامج، نفتح قصد التليفون ونشوف البرنامج هل هيفتح مع نفسه ولا لا. ماشي، لو فتح طبعا دي حاجة كويسة، ما فتحش زي ما انا متوقع وزي ما يعني كل ما البطارية تخلص هيقفل مع نفسه. طبعا ما يفتحش، هنروح نفتحها من جوه مرة واحدة بس. تشغيل تشاكباك صاحبي الاعدادات السريعه شاشه فهنشوفه اها، خليه معانا ونشوفه هل هيفتح ولا لا. ما فتحش، هنفتحه وندخل في التطبيقات، وممكن انت تحط له رمز على سطح المكتب وتشغل. تم تفعيل وضع توفير الطاقه. طيب موافق زر. هو على العموم هو ما يفتحش. طب ايه رايكم، هنديه الغاء؟ انا هنديش مو الغاء زر. ماشي اهو الشاشه الرئيسيه، ونشوف كده ها. الهاتف، ونشوف كده ها، ونشوف هل هيجيب اعلانات ولا لا. اخبار الزمالك لحظه بلحظه. ماشي، اخبار الزمالك لحظه. اخبار الزمالك في قائم، كما اكدنا من قبل سموحة وفد زملكاوي في ان بين نفتح مثلا ده اخبار الزمالك من كل زيارة الموقع. اخبار الزمالك لحظه بلحظه. وفد زملكاوي في ان بين انهاء صفقه ثنائي الفريق البترولا التنقل وفد زملكاوي في ان بين التنقل وفد زملكاوي مزيد من وفد زملكاوي الزمالك مربع بحزير الرئيس الاخبار المجد بكريجت اهو الاعلان في قائمه المستوى واحد عنصران اي اندرسكور بلو اعلانات. ماشي اهو الاعلان جاب على طول. اخبار الزمالك طيب. نفتح كده البرنامج نفسه، التطبيقات اخبار الزمالك الضبط الضبط بحزير الشاشه التطبيقات. نفتح البرنامج كده اخبار الزمالك لحظه بلحظه. دليل ارقام دليل ارقام مصر اي جي كولر اد انا بلو اغلاق الكل زاد الشاشه التطبيقات التطبيقات. افتح كده البرنامج من التطبيقات هنا الاداء اخبار الزمالك انتهي له كده في الصفحه الصفحه التطبيق الجارد الجارد. ندخل هنا الجارد ونقوم نضيفه برضو على سطح المكتب. تم الضغط طويلا على الجارد الصفحه واحد من اثنان الشاشه الرئيسيه الصف واحد العمود اربعه الصف واحد العمود ثلاثة. تمت إضافة العنصر. ماشي احنا حطيناه كده. الساعة بريد إلكتروني أيمو لاين بشرتان لإشارة أنا أدلو الساعة الجارد. نفتحه كده الجارد الجارد. ماشي نمشي كده مع بعض. هنمشي تاني مور أوبشنز مور أوبشنز. لم يتم التحديد مربع اختيار. هنحدد ده طبعا protection is هو طبعا هيبقى معمول السبر. اروح اهي محددين دي. لم يتم التحديد. تم التحديد. BPMDIALOGS. طبعا جاب لك الرساله اهي. موافق زر الغاء زر. لديك طلب من الجارد. طبعا هتدو موافق. موافق زر الجارد. تنبيه. Preparing to start protection. الجارد. بس كده اشتغل. عاوزين نعرف هنشوف هل هيحجب اعلانات ولا لا. شايف الوصف ده؟ F8 more options. Then التحديد protection is enabled. Bandwidth saved 0 kilobits. هنا جايب لك 0 كيلوبايت. Block ads. إعلانات. Zero. Block threats. Zero. كل صفر. طيب. الشاشة نطلع كده ونفتحه برنامج. أخبار الزمالك لحظة بلحظة. أخبار الزمالك لحظة بلحظة. في قائمة. أولياء الجيش يطلبون الزمالك يعلن قائمة مباراة الشرطة في. نفتح كده هنا أخبار الزمالك من كل مواقع. ندخل بس في الموقع لغاية ما يفتح. إعلان محمد حلمي. إعلان محمد حلمي 19 ساعة. لغاية ما نفتح البرنامج. الخبر وبعدين نطلع نشوف هل هيجيب لك عدد القائمه مباريات الشرطه في الازمه مربع تعديل محزي الاخبار المجد التنقل الى الزمالك مزيد الزمالك مربع محزي الرئيسي الاخبار المجد في جدول بقلم الاثنين 11 القاهره الزمالك يعلن قائمه كده المفروض ان هو ايه اخبار الزمالك لحظه بلحظه انترستيشن كلوز باتن الرسم الشاشه الرئيس ادغارد نفتح كده ادغارد مانج لايسنس جولاي 12 لاست ابديتد 0 بلوك ثريتس 65 بلوك ادز اهو 65 بلوك ادز 1 ام بي حاجات المحجوبه كل الدين حاجات محجوبة اسمع كده مع بعض جولاي مانج لايسنس نلف من ناحية تانية ادغارد 2 اف 8 مور اوبشن ثم ادغارد بروتكشن انيبلد باندويث سيفد 1 ام بي اها بلوك ادز 1 مي 65 بلوك ثريتس 0 لاست ابديتد جولاي 12 مانج لايسنس طيب دلوقتي احنا عرفنا ان البرنامج نفسه هيحجب وكويس يعني انا من وجهة نظر عن نفسي يعني انا ما لقيتش افضل منه الصراحة وجربوه وقولوا لي ايه رايك بس يعني انا بعتذر على اني ما نشرتهاش من فترة طويلة لاني انا ما بحبش انشر حاجة ما تكونش كويس الصراحة لازم الحاجة اللي بنشرها لازم اتأكد منها دي حاجة الحاجة التانية البرنامج نفسه برنامج ممتاز يعني انا شغال بيه من قبل رمضان يعني مفيش اعلان صراحة ظهر الا لو البرنامج مقفول طبعا بيجيب لك الاعلانات طبعا البرنامج الاخبار ولا حاجات التطبيقات دي هي تبقى مليانة اعلانات لكن هتشوف البرنامج ده هو هيعجبك الصراحة او هيعجبكم الصراحة ان شاء الله وهتستفادوا منه ان شاء الله كويس خالص طبعا لأي حاجة اي استفسار اي سؤال انا تحت امركم للمراسلة على سكايب sa.m2011 لإرسال بريد إلكتروني على جيميل sa.sm2012@gmail.com أو programstick@gmail.com programstick programstick@gmail.com للمراسلة على hotmail sa.sm2012@hotmail.com وأي سؤال أي استفسار أنا تحت أمركم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن البرنامج ده هو تستفادوا منه ويكون فائدة لكم وأرجو من الله سبحانه وتعالى ألا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.